Allah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Salatan turahibu wa tunashitu wa tuhammisu biha al-jihadiyya wa i'la'i صلي عليه وجودي صلاة وشوق. صلي عليه، وكل الوجود صلاة وشوق.